بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنبي. هذا شروع منه في جمع المذكر السالم، وهي من الأمور التي تدخلها النيابة، يعني هي تعرب بعلامات فرعية، وتحديدا هي تعرب بالحروف، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. وارفع بواو فقل جاء المسلمون، وبيجرر وانصبي فقل مررت بالمسلمين ورأيت المسلمين. فقوله بياء، الأصل أن يقول بياء، هذا مقصور وقد تكلمنا عنه مرارا، هل هو ضرورة أم لغة؟ قلنا إن بحثنا ولم نجد لغة من لغات العرب يقصرون هذا مثلا، يعني فنقول ضرورة. أما إن وجدنا لغة من لغات العرب فحينئذ نقول لغة ولا نقول ضرورة. طيب، الخضري في الحاشية يقول إنه ضرورة شعرية، هذا يعني رأيه. على كل حال، وارفع بواو وبيجرر وانصبي سالمة، ارفع سالمة، وجرر سالمة، وانصب سالمة. ماذا يسمى هذا؟ ثلاث عوامل تسلطت على عامل واحد. ماذا يسمى هذا عند النحويين؟ يسمى بالتنازع، يسمى بالتنازع. إذن ارفع عامل، وجرر عامل، وانصب عامل، ثلاث عوامل تنازعت في سالم، كلها تريد أن تعمل في سالم. فارفع يريد أن ينصب، واجرر يريد أن ينصب، وانصب أيضا يريد أن ينصب. فمن مفعوله؟ هذا يسمى بباب التنازع. قال: مفعول به تنازعه كل من ارفع وجرر وانصب. تمام. وسيأتينا إن شاء الله مرة ثالثة أو رابعة، لا أدري كم، في هذا الكتاب إن شاء الله باب التنازع. سالم جمعي، سالم مضاف وجمعي مضاف إليه. عامر فتقول في جمع عامر عامرون، وهذا مثال للعلم. ومذنب تقول في جمع مذنب مذنبون، وهذا مثال للصفة. فعامر علم، ومذنب صفة، صفة يعني مشتقة، لأن مذنب مشتق من الذنب. تمام. قال الشارح: ذكر المصنف قسمين يعربان بالحروف، أحدهما الأسماء الستة والثاني المثنى، وقد تقدم الكلام عليهما. ثم ذكر في هذا البيت القسم الثالث، وهو جمع المذكر السالم. هل نقول جمع المذكر السالم أم نقول جمع المذكر السالم؟ يعني هل نجعل السالم صفة للجمع؟ إذا جعلته صفة للجمع ستقول السالم، لأن نعت المرفوع مرفوع. وإذا جعلته نعتا للمذكر ستقول جمع المذكر السالم، لأن نعت المجرور مجرور. الخضري في حاشيته يقول: الأولى جره، الأولى جره، على أنه إيش؟ صفة لمذكر، ويجوز رفعه على أنه صفة للجمع. طيب، هذا خلاصة كلام الخضري في حاشيتي. طيب، قال: وهو جمع المذكر السالم أو السالم إن شئت، وما حمل عليه، يعني وما ألحق به. وإعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. وأشار بقوله عامر ومذنبي إلى ما يجمع هذا الجمع، وهو قسمان: جامد وصفة. فنحن سنجمع أمرين، سنجمع الجوامد وسنجمع الصفات. ما معنى جامد؟ يعني لم يشتق من غيره، عكس المشتق. ما معنى صفة؟ يعني مشتق. فمثلا عامر هذا علم على رجل، هل عامر هذا جامد أم مشتق؟ جامد، لأنه لم يؤخذ من غيره. إذن الجامد ما هو؟ هو الذي لم يؤخذ من غيره. طيب، وعرفه الخضري بقوله في تعريف الجامد، قال: هو الاسم الدال على الذات، الاسم الدال على الذات بلا اعتبار وصف. فنحن الآن لما نقول عامر، طيب، هنا اسم عامر هذا يدل على ذات هذا الشخص دون اعتبار للصفة، فليس فيه نظر، ليس فيه معنى الوصفية، يعني ليس فيه دلالة على معنى العمران مثلا، أو معنى العمر، أو لا ينظر فيه هذا، إنما هو اسم جامد يدل على ماذا؟ يدل على ذات، يدل على جسم، يدل على جثة. واضح؟ هذا هو الجامد. مثلا أيضا حجر جامد، لكن هو طبعا لا يجمع جمع مذكر سالم لأن هناك شروط لابد أن تتوفر في الجامد سنعرفها الآن. طيب، لكن أريد فقط أن أفهمكم الفرق بين الجامد والمشتق، وأنتم لعله مر بكم كثيرا يعني في كتب أخرى، لكن لمن نسي يعني. حجر الآن جامد، لماذا؟ لأنه لم يؤخذ من غيره، أو على تعريف الخضري أن الجامد هو الاسم الدال على الذات. فكلمة حجر أو كلمة أرض وكلمة سماء وكلمة نجوم وكلمة جبل وكلمة حصان وجمل وناقة إلى آخره، هذه كلها جوامد. لماذا؟ لأنها تدل على ذات الشيء، فجمل يدل على ذات هذا الحيوان المعروف، ولكن ليس فيه دلالة على الوصف، ليس فيه مثلا وصف بالطول أو بالقصر أو بالجمال أو بالقبح، ليس فيه أي شيء يدل على الوصف. إذن هذا هو الجامد. أما الصفة، اكتبوا عندكم في تعريف الصفة، اكتبوا هي المشتق. إذن الجامد غير مشتق، أما الصفة اكتبوا عنده هي المشتق للدلالة على معنى وذات. على إيش؟ على معنى وذات. يعني الصفة تختلف عن الجامد في أمرين، تختلف عن الجامد بأنه أخذ من شيء بينما الجامد لم يؤخذ من شيء، والأمر الثاني أن الجامد يدل فقط على ذات، صح؟ أما الصفة فتدل على شيئين، تدل على ذات وتدل على معنى. ذات يعني جسم، يعني جثة كما يعبر عنه بعض النحويين، جسم أو جثة أو يعني جوهر على تعبير المناطق. طيب، شيء يعني له ذات منفصلة مستقلة، والأصل أن يكون محسوسا. طيب، أما المعاني فهي تكون غير محسوسة، المعاني تكون غير محسوسة. المهم، صفة مثل ماذا؟ مثل مذنب. مذنب هذا صفة، لماذا؟ لأنه اسم مشتق من الذنب. طيب، وهو أيضا يدل على شيئين، واحد يدل على الذات، فهناك ذات نعتت بهذا أو اتصفت بهذا، فتقول زيد مذنب أو جاء زيد المذنب. طيب، فإذا هو يدل على ذات وصفت بالذنب. طيب، وأيضا تدل على معنى وهو معنى الذنب، فهناك وصف له بالذنب. فمثال آخر، إذا لم يتضح لكم هذا، مثال آخر، عندما تقول ضارب، ضارب هذا صفة، لماذا؟ لأنه يدل على شيئين، واحد يدل على إنسان، على جسم، على ذات، يدل على شيء اتصف بشيء، والأمر الثاني يدل على الصفة نفسها وهي صفة الضرب. واضح؟ إذن ضارب يدل على أمرين، يدل على إنسان ويدل على الضرب. كاتب يدل على أمرين، يدل على إنسان الذي هو الذات ويدل على الكتابة. فهمتم؟ إذن يا أخوان هذا هو الجامد. إذن نحن الآن سنأتي إلى الجامد ونجمعه جمع مذكر سالم، ثم نأتي إلى الصفة ونجمعه جمع مذكر سالم، تمام؟ طيب، لكن هل كل جامد يجمع جمع مذكر سالم؟ لا. مثلا حجر قلنا جامد لكن لا يجمع جمع مذكر، لا يقال حجرون، تمام؟ جمل لا يقال جملون. طيب، لابد من شروط في الجامد حتى يجمع جمع مذكر سالم. قال: فيشترط في الجامد أن يكون علما، أن يكون علما، واحد، لمذكر هذا اثنين، عاقل هذا الثالث، خاليا من تاء التأنيث هذا الرابع، ومن التركيب هذا الخامس. إذن هذه كم؟ خمسة شروط. طيب، لابد أن يكون علما، مثاله عامر عامرون، سالم سالمون، خالد خالدون، لابد أن يكون علما. فإن لم يكن علما، قال ابن عقيل، لم يجمع بالواو والنون، فلا يقال في رجل مثلا رجلون. واضح؟ رجل رجلون لا يجوز، امرأة امرأتون، أصلا هذا مؤنث بابه آخر تماما. طيب، ونحن في جمع المذكر. طيب، غلام غلامون لا يصح، كتاب كتابون لا يجوز. لماذا؟ لأنه ليس علما، فرجل ليس علما بل هو اسم جنس، هو نكرة، اسم لجنسي هذا النوع، يعني اسم لجنسي هذا الشيء، وهو كل ذكر عاقل، كل ذكر بالغ يقال له رجل، كل ذكر بالغ يقال له رجل. إذن فلا يقال في رجل رجل. طيب، فإن اعترض علينا معترض قال: أنا سمعت العرب يقولون رجيلون، رجيلون يجمعون رجيل، ورجيل تصغير رجل، فكيف تقولون إنه لا يجوز جمع رجل؟ نقول هذه حالة استثنائية، وذلك أنهم صغروا رجلا أولا. ماذا فعلوا؟ صغروا رجلا، فقالوا في رجل رجيل، قالوا في رجل رجيل. ما معنى رجيل؟ رجيل على وزن فعيل، وهو من أوزان التصغير التي ستأتينا في باب خاص اسمه باب التصغير، سيأتينا إن شاء الله. طيب، إذا أولا هم صغروا رجل على رجيل ثم جمعوا ولم يجمعوا رجل. طيب، فإن قال هل معنى هذا أنه الشيء إذا صغر جاز جمعه؟ الجواب نعم، الشيء إذا صغر اختلف أمره، لأنك إذا صغرته صار فيه معنى الوصف، صار فيه معنى الوصف، كأنك قلت رجل صغير، رجل صغير، هذا معنى رجيل. ما معنى رجيل؟ يعني رجل صغير. إذن يقول ابن عقيل نعم إذا صغر جاز ذلك. ما معنى قول ابن عقيل نعم؟ يعني كأنه يقول، يعني هذا كان أسلوب من أساليب الاستثناء، يعني هو قال لك لا يقال في رجل رجلون، صح؟ ثم قال نعم، يعني اللهم إلا إذا صغر، إذا صغر جاز ذلك، فتقول رجيل، فتقول في رجيل رجيلون، فتقول في رجيل رجيلون. تمام يا إخوان؟ لماذا؟ قال لأنه وصف، لأنه الآن لم يعد يعني علما، لم يعد نكرة محضة، بل هو فيه معنى الوصفية، فيه معنى الوصفية، فكأنك قلت رجل صغير. قال محي الدين في الحاشية: وجاء من ذلك قول الشاعر زعمت تماضر، اسم امرأة وهو موجود يعني ما زال عند الناس الآن، زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي، زعمت تماضر أنني إما أمت يسدد أبينوها الأصاغر خلتي. والخلة تأتي بمعنى الحاجة أو الفقر ونحو ذلك، لها أكثر معنى، هناك خلة وهناك خلة وهناك خلة، كل واحدة منها لها معنى. ومنه قول الشاعر: رأى خلتي من حيث يخفى مكانها فكانت قد عينيه حتى تجلتي. فهنا خلة هنا في هذا البيت بمعنى الحاجة. المهم، محل الشاهد أبينوها، أبينوها، فإنه جمع مصغر ابن، يعني جاء إلى ابن ثم صغره ثم جمعه، جمع، فإنه جمع مصغر ابن جمع مذكر سالما، ورفعه بالواو نيابة عن الضمة، فقال أبينون، لكنه لما أضافه إلى الهاء حذف النون فقال أبينوها، أبينوها، مثل ما تقول معلمو المدرسة، ما تقول معلمون كما سيأتينا إن شاء الله في باب الإضافة. نونا تلي الإعراب أو تنوينا، مما تضيف احذف كطور سينا، سيأتينا هذا إن شاء الله عند قول ابن مالك هذا. طيب، إذن الشاعر ماذا فعل؟ جاء إلى ابن نكرة مثل رجل، مفروض لا يجمعه جمع ذكر سالم، فكيف جاز له ذلك؟ قالوا لأنه صغره، فلما صغره صار كأنه وصف، فكأنه قال ابن صغير. طيب، فلما صغر وصار وصفا، طيب، جاز جمعه، ولولا التصغير لما جاز أن يجمعه هذا الجمع، لأن ابنا اسم جامد مثل رجل، اسم جامد وليس بعلم، يعني ليس بعلم ولا صفة، وإنما سوغ التصغير ذلك لأن الاسم المصغر في قوة الوصف. ما معنى في قوة الوصف؟ يعني في حكم الوصف. هذه الكلمة ترد كثيرا في الكتب، يقولون هذا في قوة كذا، هذا في قوة كذا، يقصدون في قوة كذا يعني في حكم كذا. إذن وإنما سوغ التصغير ذلك لأن الاسم المصغر في قوة الوصف. ألا ترى أن رجيلا في قوة قولك رجل صغير أو حقير، وأن أبينا في قوة قولك ابن صغير؟ واضح هذا يا إخوان؟ طيب، نعود إلى ابن عقيل. قال: إذن فلا يقال في رجل رجلون نعم إذا صغر جاز ذلك، نحو رجيل ورجيلون، لأنه وصف، وإن كان علما لغير مذكر لم يجمع بهما. لأن الآن إذا فرغنا من الشرط الأول وهو أن يكون علما، الشرط الثاني أن يكون مذكرا، فلو كان مؤنثا لا يجوز، فلا يقال في زينب زينبون، واضح؟ لأن هذا مؤنث ونحن ندرس ماذا؟ المذكر. أما المؤنث فله باب خاص سيأتي إن شاء الله. وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون، لماذا؟ لأنه غير عاقل، وهذا الباب موضوع للعقلاء. وإن كان فيه تاء التأنيث فكذلك لا يجمع بهما، فلا يقال في طلحة طلحون، لماذا؟ مع أن طلحة لو تلاحظون هو علم مذكر، يدل على مذكر دعنا نقول، طيب وعاقل، صح ولا لا؟ يعني كان المفترض أن يجوز لأنه علم مذكر عاقل، فكان الظاهر أن يجوز، لكن نحن نقول هناك شرط فقده، نحن نشترط في هذا النوع أن يكون خاليا من تاء التأنيث، وطلحة فيه تاء تأنيث. نعم هو مؤنث لفظي وليس مؤنثا معنويا، لأن طلحة اسم رجل وليس اسم امرأة، صح؟ مع ذلك عندنا لا يجوز، هذا المذهب الذي اختاره الشارح، فلا يقال في طلحة طلحون. طيب هل هناك خلاف؟ نعم، قال وأجاز ذلك الكوفيون. حاشية، ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز جمع العلم المذكر المختوم بتاء التأنيث كطلحة وحمزة، يعني عندهم يجوز طلحون وحمزون، طيب يجوز هذا جمع مذكر سالما بالواو والنون أو الياء والنون، يعني واو والنون رفعا أو الياء والنون نصبا وجرا، بعد حذف تاء التأنيث التي في المفرد. طبعا يعني لا تقول طلحتون، لا، تحذف التاء، تقول طلحون، ولا تقول حمزتون، احذف التاء، قل حمزون. ووافقهم على ذلك أبو الحسن بن كيسان، وعلى ذلك يقولون جاء الطلحون والحمزون ورأيت الطلحين والحمزين، ولهم على ذلك ثلاثة أدلة. الأول أن هذا علم على مذكر، إذن هو يعني هذا الباب أصل الموضوع للأعلام المذكرة، فما المانع أن نجمعه؟ وإن كان لفظه مؤنثا صح فيه تاء، لكن لا يضر لأن العبرة بالمعنى وليس باللفظ. الثاني أن هذه التاء في تقدير الانفصال بدليل سقوطها في جمع المؤنث السالم، فنحن نقول في جمع المؤنث السالم طلحات، طيب نسقط ماذا؟ نسقط التاء، وحمزات، فهذا مما يدل أن هذه التاء ضعيفة، يعني هي قابلة للسقوط لأي شيء، فاعتبروا أنتم أيها البصريون أنها غير موجودة، لماذا أنتم يعني زعلانين من هذه التاء تشوش عليكم؟ اعتبروها غير موجودة، هي سهولة تسقط بسهولة. والثالث أن الإجماع منعقد على جواز جمع المذكر المختوم بألف التأنيث جمع مذكر سالم، وهذا صراحة حجة قوية، يعني أنتم أيها البصريون متفقون معنا أن العلم المذكر المختوم بألف التأنيث، وأنتم تعرفون أن ألف التأنيث هي إحدى علامات التأنيث، لأن نحن عندنا ثلاث علامات للتأنيث، واحد تاء التأنيث، اثنين ألف التأنيث المقصورة، ثلاثة ألف التأنيث الممدودة، تمام؟ خلافهم أين؟ خلافهم في المختوم بتاء التأنيث مثل طلحة وحمزة، فالبصريون لهم قول والكوفيون لهم قول. كيف يعني احتج الكوفيون؟ قالوا طيب أنتم أيها البصريون ليس عندكم مشكلة في جمع المختوم بألف التأنيث الممدودة مثل حمراء، أو ألف التأنيث المقصورة مثل حبلة، مع أنكم متفقون معنا أن هذه أن حمراء وحبلة مختومتان بعلامات تأنيث، فما الفرق بين حمراء وحبلة من جهة وبين طلحة وحمزة؟ فكلا الفريقين مختومان بعلامة تأنيث، اللهم هذا مختوم بالتاء وهذا مختوم بالألف، ولا فرق في النهاية، كلها حروف تأنيث، كلها علامات تأنيث، كما قال ابن مالك في الألفية سيأتي معنا، يقول علامة التأنيث تاء أو ألف، علامة التأنيث تاء أو ألف. إذن ما دمتم تجوزون جمع حمراء تقولون حمراوون، وفي حبلة تقولون حبلاوون، طيب فما المانع أن نقول في طلحة طلحون؟ قال الثالث أن الإجماع منعقد على جواز جمع المذكر العلم المذكر المختوم بألف التأنيث جمع مذكر سالما، فلو سمينا رجلا بحمراء أو حبلة جاز جمعه. لماذا قال لو سمينا رجلا؟ طيب حتى يصبح إيش؟ حتى يصبح علما، طيب حتى يصبح علما، فلو سميت رجلا بحمراء ثم أردت أن تجمع تقول نعم جاز جمعه على حمراوين وحبلين. ولا شك أن الاسم المختوم بألف التأنيث أشد تمكنا في التأنيث من المختوم بتاء التأنيث، انتبهوا لهذا، وهذا يغيب عن كثير من الناس. كثير من الناس يظن أن المختوم بتاء التأنيث المربوطة هو الأقوى، ولذلك ينتشر عند الناس أو عند طلاب العلم أو عند بعض طلاب العلم دعنا نقول يظنون أنه لا توجد علامة للتأنيث إلا التاء، وهذا خطأ. علامة التأنيث ثلاثة كما سردته لكم، بل يقول لك هنا الاسم المختوم بألف التأنيث أشد وأقوى تمكنا في باب التأنيث من المختوم بالتاء التأنيث. يعني يقول لك إن الاسم المختوم بألف ممدودة مثل حمراء أو أو أو مقصورة مثل حبلة، يقول لك هذا أكثر تأنيثا، واضح، أكثر تأنيثا من المختوم بالتاء، واضح هذا. وإذا جاز جمع الاسم الأشد تمكنا في التأنيث جمع مذكر سالما، فجواز جمع الاسم الأخف تمكنا في التأنيث هذا الجمع جائز من باب إيش؟ من باب أولى. طيب فائدة، هل يجوز أن نجمع العلم المركب تركيبا مزجيا مثل سيبة ويه بعلى بك حضرة موت، تذكرون المركب المزجي، هل يجوز جمعه جمع مذكر سالم؟ قال الجمهور لا، لا يجوز. فلا يجوز أن تقول في سيبويه سيبون أو سيبهون، لا يجوز. طيب وقال قوم نعم يجوز. طيب الذين أجازوا جمعه كيف يجمعونه؟ قالوا نجمع صدره. ما معنى صدره؟ يعني نجمع الجزء الأول فقط، فيقال في جمع سيبة ويه، طيب اترك ويه اجمع سيبة، فتقول سيبون، واضح، سيبون مثلا نفطة ويه اترك ويه اجمع نفطة فتقول نفطون، هكذا. وقال قوم نعم وتجمع جملته، هذا الرأي الثاني، يقولون يجمع ويجمع برمته ليس فقط الجزء الأول، لا يجمع هو كاملا، فيقال سيبويهون، واضح، نفطويهون هكذا، نفطوي هذا من علماء اللغة. طيب وأما المركب تركيبا إسناديا، إذن نحن عندنا التركيب يا أخوان ثلاث أنواع، تركيب مزجي مثل سيبويه وبعلبك، وتركيب إسنادي وهو أن تسند شيئا إلى شيء ثم يعامل كله معاملة الكلمة الواحدة، مثل تأبط شرا، تأبط شرا هذا أصله أنه تأبط فعل ماضي وهو فاعل وشر مفعول به، ثم هذا كله تحول إلى علم فيقال جاء تأبط شرا ورأيت تأبط شرا ومرت بتأبط شرا، صار كله يعني كأنه شيء واحد. طيب مع أنه في الأصل إيش؟ عبارة عن جملة فعلية. طيب إذن وعندنا المركب الإضافي، إذن المركبات ثلاثة، تركيب مزجي مثل بعلبك وسيبوي، وتركيب إسنادي مثل تأبط شرا، والتركيب الإضافي مثل عبد الله. طيب هو الآن هنا تكلم عن اثنين، أما التركيب المزجي عرفتم الخلافة فيه، وأما التركيب الإسنادي قال أما المركب التركيبا إسناديا فقد أجمعوا على أنه لا يجمع بالواو والنون أو الياء والنون. يعني تأبط شرا كيف ستجمعه بالواو والنون؟ لا يجوز أن تقول تأبطون، لا يجوز، أو تقول تأبط شرون مثلا، لا يجوز، لا يجمع هذا، واضح هذا. طيب ولم يتكلم هنا عن المركب تركيبا إضافيا. طيب نعود الآن إلى ابن عقيل، إذن يقال في فكذلك نعم، فلا يقال في طلحة طلحون وأجاز ذلك الكوفيون. نعم طيب الخضري تكلم قبل أن نكمل الكلام مع ابن عقيل، الخضري في حاشيته تكلم عن المركب الإضافي مثل عبد الله وغلام زيد، هل هذا يجمع أم لا؟ جمع مذكر سالم. قال الخضري: وأما الإضافي فيثنى ويجمع جزءه الأول مضافا للثاني. تمام؟ يعني كيف يقال مثلا غلام زيد، هذا مركب إضافي صح، غلام مضاف وزيد مضاف إليه، يقول تجمع جزءه الأول فقط، فتقول غلام زيد، تدخل واو على الجزء الأول فتقول غلام زيد. طيب أين ذهبت النون؟ ذهبت لأجل الإضافة. وعبد الله، إذا عندك عبد الله وعبد الله وعبد الله ثلاثة تريد تجمع، إيش تقول؟ عبد الله، تجمع الأول فقط، واضح؟ أما الثاني عياذا بالله لا يجوز أن يجمع، لفظ الجلالة عياذا بالله لا يجوز أن يجمع. الله واحد أحد، لم يلد ولم يولد، فرد صمد. طيب لذلك قال هنا: وجوز الكوفيون جمع الجزئين. قال الروداني: لا أظن أحدا يجترئ على ذلك في نحو عبد الله. يعني يقول هذا الروداني، يقول إن لا أظن أحدا من المسلمين يجترئ على جمع الجزء الثاني في نحو عبد الله، لعلهم يجوزونه في غير هذا الأسلوب، مثل غلام زيد مثلا قد يجوزون جمع الجزئين. طيب يعني غلام زيدون مثلا، المهم أنهم يعني يجوزون جمع الجزئين، لكن يقول الروداني إلا في مثل عبد الله وعبد العزيز وعبد الحكيم وعبد العظيم، فهذا يقول لا أظن أحدا من المسلمين يشتري على ذلك. لماذا؟ قال إنما الله إله واحد سبحانه وتعالى. طيب هذا الذي أورده الخضري. نعود الآن إلى ابن عقيل. أنا طريقة يا أخوان أني ماذا أفعل، أنا أحاول أن أقارن بين محي الدين والخضري، فمحي الدين كما قلت لكم هو يلخص ما في الخضري كثيرا، فأنا حتى لا يفوتكم شيء من الأشياء المهمة أرجع أيضا إلى الخضري فأنظر الأشياء التي لم يردها محي الدين من الأمور التي أرى أنها مهمة، فإذا رأيت محي الدين ترك أمورا ذكرها الخضري وأرى أنها مفيدة أتيت بها، واضح؟ كما فعل هنا في مثلا في التركيب الإضافي لم يذكره لكن الخضري ذكره فجئت به. تمام؟ فهكذا يعني، نسأل الله أن يتقبل. إذن نعود الآن إلى ابن عقيل. قال: فلا يقال في طلحة طلحون، وأجاز ذلك الكوفيون، وكذلك إذا كان مركبا. نعم. إذا كان مركبا يعني تركيب مز، فلا يقال في سيبويه سيبويهون، وأجازه بعضهم، وتكلمنا عن هذا الخلاف قبل قليل في الحاشية. والحقيقة أن اشتراط عدم التركيب هو ليس فقط خاص بجمع المذكر السالم، بل يقول الخضري كل جمع من أنواع الجموع يشترط فيه أن لا يكون مركبا، يعني جمع المذكر السالم، جمع المؤنث السالم، جمع التكسير، كل هذه الثلاثة يشترط فيها أن لا يكون مركبا، فإن كان مركبا لم يجمع. هذا المذهب، هذا مذهب الذي مشى عليه المصنف. طيب بل حتى المثنى، المثنى إذا جئت لكلمة وجدتها مركبة لا يجوز لك أن تثنيها، فمثلا سيبويه لا يثنى. لماذا؟ لأنه مركب، واضح؟ وأنا نبهتكم سابقا وسيمر بكم مرارا أن جمع المذكر السالم وباب المثنى من واد واحد، من واد واحد. ما معنى من واد واحد؟ يعني أحكامهما متشابهة متداخلة كثيرا. نعود إلى ابن عقيل الآن. فرغ من شروط جمع الجامد، إذا عرفنا الجامد متى يجمع، يجمع بخمسة شروط: أن يكون علما، أن يكون مذكرا، أن يكون عاقلا، أن يكون خاليا من تاء التأنيث، أن يكون خاليا من التركيب. هذه خمسة. وننتقل الآن إلى الصفة. قال: ويشترط في الصفة التي مثل لها ابن مالك بقوله مذنب أن تكون صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث. هذه ثلاث شروط. الرابع: ليست من باب أفعل فعلاء، هذا الرابع، ولا من باب فعلان فعلاء، هذا الخامس، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، هذا هو الشرط الأخير. الآن نأتي إلى التوضيح. يقول: فخرج بقولنا صفة لمذكر ما كان صفة لمؤنث، فلا يقال في حائض حائضون. لماذا؟ لأنه صفة لمؤنث ونحن ندرس جمع المذكر، واضح؟ يعني مثل ما قلنا قبل قليل في زينب، لماذا لا يجمع؟ لأنه على مؤنث. كذلك هنا حائض لا يجمع، لماذا؟ لأنه صفة لمؤنث. وهنا فائدة لغوية فقط يا إخوان، فائدة: العرب تقول حائض، تقول امرأة حائض، صح؟ هل سمعتم أحدا يقول امرأة حائضة؟ لا يقال حائضة، صح؟ لماذا لا يقولون، ليس من عادة الناس أن يقولوا حائضة؟ لأن هذا الوصف لا يوصف به أصلا إلا الإناث، فلا حاجة إلى الإتيان بتاء التأنيث المربوطة، لأن تاء التأنيث هي علامة، والعلامة لا يؤتى بها إلا عند الالتباس والخلط. فإذا كان هنا لا يوجد التباس أصلا، فهذا لا يلتبس بالمذكر، فما الفائدة من أن آتي بالعلامة؟ هذا حشو وزيادة في الكلام. بخلاف ضارب، فضارب هذا يلتبس، لأنه يوجد رجل ضارب ويوجد امرأة ضاربة، صح؟ فلما حصل لبس احتجنا إلى التمييز بأن نأتي بعلامة، فنقول ضاربة كاتبة، واضح؟ لكن هل يحتاج أن أقول حائضة؟ ما يحتاج. ليش؟ لأنه لا يوجد رجل حائض، لا يوجد، فلذلك هذا استغنى عن تاء التأنيث المربوطة، واضح هذا يا إخوان؟ ولذلك استشكل العلماء، لكن هذا الآن يعني ليس هذا الآن محل بحثه، استشكل العلماء قول الله عز وجل في سورة الحج يوم تذهل يا أيها، في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تذهل كل مرضعة مرضعة. فهنا مرضعة، مع أنه لا يوجد رجل مرضع، فلماذا جاء بالتاء؟ كان أصلا يقول مرضع، لأنه لا يوصف بهذا الوصف إلا النساء، مثل مرضع، حائض، حامل، طامث، هذا كله من أوصاف النساء التي استغنت عن تاء التأنيث المربوطة، لا نحتاج إليها. فلماذا جاء هنا بالتاء؟ له نكتة بلاغية جميلة، ارجعوا إليها في كتب التفسير وكتب إعجاز، كتب بلاغة القرآن ونحو ذلك. طيب، يعني أنا أحيانا أتعمد أن أذكر بعض المسائل، هذه كان طريقة بعض مشايخنا، أنه يذكر بعض المسائل والفوائد ثم لا يجيب عنها، يتركها عمدا. لماذا؟ كان حتى يحفزنا للبحث، فنذهب نحن ونبحث، فلما تبحث وتجد المعلومة ستثبت في ذهنك أكثر، أكثر مما لو ذكرت لك جوابها هكذا مباشرة. فالآن أنا لم أذكر لكم لماذا هنا جيء بتاء التأنيث المرضوعة، تاء التأنيث المربوطة في كلمة مرضعة، لم أذكر لكم جواب، صح؟ فالآن بعد أن تنتهي من الدرس تذهب وتبحث عن سبب الاتيان بالتاء، وإذا قرأت المعلومة وقرأت الجواب سيعلق في ذهنك ولن تنساه بإذن الله، تمام؟ طيب، إذن لا نقول في كلمة حائض، لا نقول حائضون، لا نقول حائضون، لأن هذا وصف لمؤنث والباب وضع لوصف الذكور. وخرج بقولنا عاقل ما كان صفة لمذكر غير عاقل، فلا يقال في سابق، سابق هذا صفة للفرس، هل الفرس عاقل؟ لا، إذن لا يجوز أن يجمع، فلا يقال سابقون، لا يجمع جمع مذكر سالم، وإنما يجمع بجموع أخرى، فيقال سابقات مثلا، لكن لا يجمع جمع مذكر سالم. وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث ما كان صفة لمذكر عاقل ولكن فيه تاء التأنيث نحو علامة، فلا يقال فيه علامون. لماذا؟ لأن فيه تاء التأنيث المربوطة، مثل مشكلتنا في إيش؟ مثل مشكلتنا في كلمة طلحة وحمزة. طيب، ثم قال رحمه الله، أعني بن عقيل: وخرج بقولنا ليست من باب أفعلي فعلا، الخضري ضبطها أفعلي، طيب، بالكسر، وله في ذلك تعليل اقرأوه إن شئتم في حاشيته. يعني هو يقول أنه هنا نزعت منه الوصفية وغير ذلك، يعني من العلل المانعة من الصرف. المهم أنه يقول أنها مجرورة بالكسرة لأنها مضافة. طيب، وخرج بقولنا ليست من باب أفعل، ليست من باب أفعلي فعلاء ما كان كذلك نحو أحمر، فإن مؤنثه حمراء. يعني إذا كانت الكلمة على مذكرها على وزن أفعل ومؤنثها على وزن حمراء، هذا معنى قوله من باب أفعل فعلاء، يعني من باب أفعل الذي مؤنثه فعلاء، مثل أحمر مؤنثه فعلاء، أصفر مؤنثه صفراء. طيب هذا الباب الذي مذكره على وزن أفعل ومؤنثه على وزن فعلاء لا يجوز جمعه جمع مذكر سالم، واضح؟ فلا يقال في أحمر أحمرون، لا يجوز. وكذلك ما كان من باب فعلان فعلاء، ما كان من باب فعلان فعلاء، نحو سكران وسكرى، يعني الباب الذي مذكره على وزن فعلان ومؤنثه على وزن فعلاء، مثل إيش؟ رجل سكران وامرأة سكراء بالألف المقصورة، واضح؟ ولا تقول سكرانه، لأن هذه لغة قليلة لقبيلة بني أسد، أما جمهور العرب لا يقولون سكرانه وإنما يقولون سكراء. طيب إذن هذا الباب أيضا لا يجوز جمعه جمع مذكر سالم، لماذا؟ هكذا اللغة، هكذا تكلمت العرب. فالباب الذي مذكره على وزن فعلان ومؤنثه على وزن فعلى لا يجوز أن يجمع. فلا يقال مثلا في سكرانو، فلا يقال في سكران سكرانون، لا يجوز. طيب كيف يجمع إذن؟ يجمع بطريقة أخرى، يجمع جمع تكسير، مثلا يقال سكارا. وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث، أيضا من الأشياء التي لا تجمع، هي من الشروط أيضا في الصفات، الأشياء التي يستوي فيها المذكر والمؤنث، يعني الوزن واحد يوصف به المذكر ويوصف به المؤنث، هذا النوع لا تجمعه جمع مذكر سالم. مثال فعول، فعول وفعيل، فعول مثل صبور وفعيل مثل جريح، هذان الوزنان يستوي فيهما المذكر والمؤنث. ما معنى يستوي فيهما المذكر والمؤنث؟ يعني يوصف به الرجال ويوصف به الرجل ويوصف به المرأة والوزن واحد ولا نزيد فيه التاء. مثلا تقول رجل صبور وامرأة صبور، ما تقول صبورة، هنا لا نحتاج إلى التاء. طيب لماذا؟ لأن هذا الوزن مما يستوي فيه المذكر والمؤنث. طيب وهذه المسألة ستأتينا مرة أخرى بالضبط، يعني متى نأتي بالتاء ومتى لا يجوز أن نأتي بالتاء، سيأتيك إن شاء الله مرة أخرى. إذن هذا النوع من الكلمات التي هي يستوي فيها المذكر والمؤنث، مثل وزن فعول كصبور وفعيل كجريح، فهذا لا يجوز أن يجمع جمع مذكر سالم. فلا تقول في صبور صبورون، ولا تقول في جريح جريحون. قال ابن عقيل: وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث نحو صبور وجريح، فإنه يقال رجل صبور وامرأة صبور، ورجل جريح وامرأة جريح. نعم، فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون ولا جريحون. نعم. طيب. ثم قال: وأشار المصنف رحمه الله إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقوله عامر، فإنه علم لمذكر. لو تأملت في عامر لوجدت أنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث وخال أيضا من التركيب، فيقال فيه عامرون، واضح هذا؟ إذن هذا الذي ذكرته لكم سابقا، قلت لكم ابن مالك بدلا من أن يقول لك في المنظومة اعلم أن جمع المذكر السالم يشترط فيه أن يكون إما جامدا وإما صفة، وإذا كان جامدا يجب أن يكون مذكرا عاقلا خاليا من التاء وخاليا من التأنيث، هذا كلام كثير صح؟ سيطيل المنظومة. فبدلا من يفعل ذلك ماذا فعل؟ أتاك بمثال، قال: وارفع بواو وبي يجرر وانصبي سالم جمع عامر ومذنب. خلاص أعطاك مثالين، عامر ومذنب، فأنت تستنبط من عامر أنه لا بد أن يكون علما مذكرا عاقلا خاليا من التاء وخاليا من التركيب، تستنبط من التأمل في المثال، ثم تتأمل في كلمة مذنب فتستنبط أيضا الشروط البقية التي ذكرناها، الشروط الباقية التي ذكرناها. إذن قال: وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الجامد الجامع للشروط التي سبق ذكرها بقول عامر: فإنه علم لمذكر عاقل خال من تاء التأنيث ومن التركيب فيقال فيه عامرون. وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله: ومذنبي، فإنه صفة لمذكر عاقل خالية من تاء التأنيث، وليست من باب أفعل فعلاء، ولا من باب فعلان فعلة، ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث فيقال فيه مذنبون. واضح هذا يا أخوان؟ طيب، هل انتهينا من جمع المذكر السالم الحقيقي الأصلي الذي هو الأساس؟ سيشرع الآن في الملحق. قبل أن نشرع في الملحق، أريد أن أذكر لكم فائدة لطيفة ذكرها الخضري. الآن لو قرأتم في القرآن لوجدتم أن الله عز وجل يقول في سورة فصلت: أتينا طائعين. طيب، السماوات والأرض هل هما عقلاء؟ الجواب لا. طيب، فكيف الله عز وجل يقول طائعين، وطائعين جمع مذكر سالم، صح ولا لا؟ نحن اتفقنا أن جمع مذكر سالم لا يكون إلا للعقلاء، والله عز وجل هنا استعمل طائعين الذي هو جمع مذكر سالم الذي هو لا يستعمل إلا للعقلاء، استعمله مع السماوات والأرض. فهمتم الإشكال؟ فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ نقول، وهو كثير في القرآن، يعني نقول هذا من باب التنزيل. ما معنى تنزيل؟ يعني نزل غير العاقل منزلة العاقل، بدليل أنه ما خوطب. طبعا يعني هنا المفسرون والعلماء مختلفون، هل يعني هو كلام، هل الله عز وجل خاطبهما حقيقة، طيب، أم أنه كلام مجازي؟ الظاهر والله أعلم، الأصل في هذه الأمور يا أخوان أن تجرى على حقيقتها. الأصل أن تجرى على حقيقة أن الله عز وجل خاطبهما حقيقة وأجابا حقيقة، فقال أتينا طائعين. فوالله عز وجل يعني الله عز وجل قادر على كل شيء، طيب، وكيف تكلم الله أعلم، لا ندري. طيب، لا ندري. المهم أن الجواب أن نقول إن هذا من باب التنزيل. ما معنى من باب التنزيل؟ يعني نزلت السماوات والأرض منزلة العقلاء الذين يخاطبون ويجيبون، فلما نزل هذه المنزلة أخذوا حكم جمع المذكر السالم الذي هو خاص بالعقلاء كما اتفقنا، لأن احنا قلنا لا يجوز أن تقول في فرس فرسون، صح؟ لأنه غير عاقل. فهذا تخريجه. وقال تعالى في سورة يوسف: رأيتهم لي ساجدين. كواكب والشمس والقمر هل هي عقلاء؟ لا. فكيف قال ساجدين؟ وساجدين ليس لا يكون إلا للمذكر العاقل. فهمتم؟ نفس الإشكال. الجواب أنه نزلهما منزلة العقلاء. قال الخضري: لما وصفت بصفات العقلاء من الطاعة والسجود، واضح، وهذه الأمور الطاعة والسجود، الطاعة في السماوات والأرض لما قال أتينا، لما قالت أتينا طائعين، الطاعة من صفات من؟ العقلاء، غير عقلاء، من صفات العقلاء. لما وصفت بصفات العقلاء نزل منزلة العقلاء. كذلك السجود في السماء، في الكواكب والشمس والقمر التي قال إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طيب، الكواكب هذه هل من شأنها أن تسجد؟ لا، السجود من شأن العقلاء، لكن لما وصف بهذا الشيء والسجود من شأن العقلاء نزلوا منزلة العقلاء، فجمعوا جمع مذكر سالم فقيل ساجدين. واضح هذا يا أخوان؟ هذه فائدة فقط أحببت أن أذكرها لكم، وقد أشار لها العلامة ابن هشام في شرحه على شذور الذهب، وهي تذكر في كثير من كتب التفسير. قال ابن مالك: وشبه ذين، يعني عليك أن تقيس على ذين. من هما ذين؟ يشير إلى من بقوله ذين؟ يشير إلى عامر ومذنب. فيقول لك: ما جمعت عامر على عامرين، وجمعت مذنب على مذنبين، طيب، فكذلك افعل في كل ما صدقت فيه هذه الشروط. واضح؟ ف فقل في سالم سالمون، خالد خالدون، كاتب كاتبون، واضح؟ وهذا في الأعلام. وقل مثلا مذنب مذنبون، متقن متقون، محسن محسنون، إلى آخره. يعني ليس جمع مذكر سالم مقصور فقط على هاتين الكلمتين، هذا أمر بدهي، طيب، ولكنه يشمل كل ما صدقت عليه هذه الشروط. ثم بعد ذلك شرع في الملحق بجمع مذكر سالم فقال: وبه عشرون وبابه ألحق. أي وألحق به، أي بجمع مذكر سالم، هذه الأمور التالية: واحد، عشرون وبابه. عشرون وبابه يعني من 20 إلى 90، هذا المقصود بقوله وبابه. طيب، وكان الأحسن أن يقول أخواته أحسن من قوله بابه. طيب، هو أحسن في التعبير كما يقول الخضاري. المهم 20 وأخواته 20 هي من 20 إلى 90، 20 30 40 50 60 70 80 90، هذه كلها ملحقة بجمع المذكر السالم، فترفع بالواو وتنصب وتجر بالياء. والخلاصة أن ابن مالك سيذكر لكم 4 أنواع. النوع الأول أسماء الجموع، أسماء جموع مثل 20 إلى آخره. والثاني جموع لم تستوفي الشروط مثل أهل أهلون، اختل فيها بعض الشروط سيأتي. الثالث جموع مسمى بها، يعني هو في الأصل جمع أخذناه وسمينا به شيئا مثل زيدون، هو الأصل أنه جمع زيد فسميت ابني زيدون، هذا هو النوع الثالث وسيأتي مثاله في كلام الناظم. إذن الثالث جموع مسمى بها. الرابع جموع تكسير، يعني هي الأصل حصل فيها تكسير لكن مع ذلك عملت معاملة جمع مذكر سالم مثل أرض أراضون، تكسر ومع ذلك جمعوه جمع مذكر سالم. هذا هو خلاصة ما سيذكره لكم، واضح؟ يقول ابن مالك: وبابه ألحق وبه 20 وبابه ألحق، أي ألحق به، أي بجمع المذكر السالم، 20 وبابه، واضح؟ 20 وبابه. والأهلون أيضا ألحق، والألف للإطلاق. أولو أيضا ألحق، وعالمون ألحق، عليون نا هذه الألف للإطلاق، وأرضون شذة، كلها شذت، ليس فقط أرضون، كلها هذه شاذة، يعني هي ملحقة. طيب، لكن لماذا نص على أرضون بالتحديد وكذلك السنون؟ وأرضون شذة والسنون، لأن الشذوذ في أرضون أكثر من غيره، لأنه مؤنث، ولأنه غير عاقل، ولأنه تكسر. طيب، ولأنه أيضا اسم جنس، يعني ليس علما ولا صفة، يعني 4 شذوذات فيه، هذا بالنسبة لي أرضون. وكذلك سنة، فقيل سنون، هذا فيه شذوذ كثير، بينما الكلمات السابقة فيها شذوذات لكن أقل. على كل حال، هذا كل مما نقرأه الآن، هذه كلها شواذ. شواذ معني أنها، يعني أنها كان حقها أصلا أن لا تجمع جمع مذكر سالم، لكن العرب ألحقتها بجمع مذكر سالم. وسنعرف كل كلمة ما الذي اختل فيها، لأننا نحن درسنا الشروط، فالآن سنعرف كيف هذه الأمور كان يجب أن لا تجمع، سنعرف. وبابه أي باب سنين، وسنعرف ما هو باب سنين. ومثل حين قد يرد ذا الباب، أي باب سنين قد يأتي مثل كلمة حين. مثلها من أي ناحية؟ من ناحية أنه دائما يكون ملازما للياء، كما أنك تقول هذا حين، ورأيت حينا، ومررت بحين، دائما يكون بالياء، صح؟ ملازم للياء. كذلك كلمة سنين، فبعض العرب يجعله دائما بالياء فيقول هذه سنين، ورأيت سنينا بالياء، ومررت بسنين، فيجعل الإعراب أين؟ على النون. هذه اللغة أخرى، طيب، عند بعض العرب وستأتي. ثم قال: ومثل حين قد يرد ذا الباب. طيب، ثم قال: وهو عند قوم يطرد. عند قوم من العلماء منهم الفراء، يطرد هذا، تطرد هذه اللغة ليست فقط في باب سنين، بل في باب الملحق بجمع مذكر كاملا. طيب، بل بعضهم قال يعني في الباب كله، يعني حتى في باب جمع مذكر السالم الحقيقي، يجعلونه دائما بالياء. يجعلونه دائما بالياء، فيقولون جاء مسلمين ورأيت مسلمين ومرت مسلمين دائما بالياء. طيب، وهناك لغات سنعرض لها إن شاء الله، هناك لغات كثيرة في هذا الموضوع سنعرض لها إن شاء الله. طيب، نقرأ الآن كلام ابن عقيل. نعم، قال: أشار المصنف رحمه الله بقوله وشبه ذيني. نعم، وشبه ذيني إلى شبه عامر، وهو كل علم مستجمع للشروط السابقة ذكرها، كمحمد وإبراهيم، فتقول محمدون وإبراهيمون. وإلى شبه مذنب، وهو كل صفة اجتمع فيها الشروط، كالأفضل والضراب ونحوهما، فتقول الأفضلون والضرابون. إذن جمع مذكر السالم هذا أمر بدهي، قلت لكم ليس خاصا بكلمة عامر ومذنب فقط، لا، كل ما شابه عامر يجمع، وكل ما شابه مذنب يجمع، هذا الخلاصة. وأشار بقوله وبه 20 إلى ما ألحق به. نعم، وأشار بقوله وبه 20 إلى ما ألحق بجمع المذكر السالم في إعرابه بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا. وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد. لماذا قيل له سالم؟ لأن مفرده سلم من التكسير. فأنت تقول في محمد محمدون، هل تغيرت كلمة محمد؟ لا، لم تتكسر. وقيل لجمع التكسير تكسير، لأن مفرده تكسر، فتقول في راجل تقول ري جال. لاحظ الراء انكسرت، الراء تغيرت، فلذلك قيل له جمع تكسير. إذن جمع مذكر سالم لابد أن يكون سالما مفرده من التكسير. فإذا جاءك اسم تكسر ومع ذلك عاملته العرب معاملة جمع مذكر سالم، ماذا تقول عنه؟ شاذ. ما معنى شاذ؟ يعني ملحق. ما معنى ملحق؟ يعني عاملوه معاملة جمع مذكر سالم، وإلا كان يجب أن لا يكون كذلك. قال: وجمع المذكر السالم هو ما سلم فيه بناء الواحد يعني المفرد، ووجد فيه الشروط التي سبق ذكرها في الدرس السابق يعني في الأبيات السابقة. إذن حينئذ بناء على هذا الكلام، إذا كان هناك شيء أصلا ليس له مفرد، أصلا ليس له مفرد، هل هذا جمع المذكر السالم؟ لا. قال لذلك قال: فما لا واحد له من لفظه، الذي يسميه النحاة ماذا؟ يسمونه اسم الجمع، اسم جمع. مثل ماذا؟ مثل إبل، ما مفردها؟ ليس له مفرد من لفظه. رهط، قوم، نساء، نسوة، أيضا ماذا؟ أيضا نفر. طيب، هذه الكلمات ليس لها مفرد من لفظها، وإنما لها مفرد من معناها، لكن من لفظها ليس له مفرد. فما هو مفرد؟ رهط، لا يوجد. قوم، ما مفرد قوم؟ لا يوجد له مفرد من لفظه، يوجد له مفرد من معناه. فننظر في المعنى ثم نبحث عن كلمة تؤدي هذا الغرض. إذن الشيء الذي لا واحد له من لفظه، هل هو جمع مذكر سالم؟ لا. إذن لما نقول قوم، هل القوم جمع مذكر سالم؟ لا، ليس جمع مذكر سالم. طيب، ما تصنيفه؟ نقول اسم جمع. ما معنى اسم جمع؟ يعني اسم يدل على الجمع ولكن ليس له مفرد، هذا معنى اسم جمع، يعني اسم يدل على الجمع. قال: أو له واحد غير مستكمل للشروط. يعني عندنا كلمات لها مفرد ولكن لا يجمع شروط جمع مذكر السالم التي درسناها في الأبيات السابقة، وسيأتي المثال. قال: أو له واحد غير مستكمل للشروط فليس بجمع مذكر سالم، بل هو ملحق به. فعشرون وبابه، وهو 30 إلى 90، ملحق بجمع المذكر السالم، لأنه لا واحد له من لفظه. إذ لا يقال، جرب تحذف الواو النون من 20، ستقول عشر، لا يوجد عندنا شيء اسمه عشر، واضح؟ لكن لما تقول زيد، زيدون، احذف الواو والنون، ستقول زيد، إذا جاءت ككلمة لها معنى، لكن عشرون لا يقال عشر، إذا لا واحد له من لفظه. وكذلك أهلون، وكذلك أهلون ملحق به، لأن مفرده وهو أهل ليس فيه الشروط المذكورة. طيب ماذا اختل يا أخوان في كلمة أهل؟ اختل فيه أنه ليس صفة ولا جامدا، عفوا ليس صفة ولا علما، ونحن اتفقنا أنه لا يجمع إلا الأعلام والصفات، صح؟ قلنا الجوامد والصفات، ثم قلنا الجامد اشترط فيه أن يكون علما، صح ولا لا؟ إذن إذا لم يكن علما وإنما كان اسما جامدا فقط، ليس علما ولا صفة، هل يجمع؟ لا. مثل كلمة أهل، أهل يا إخوان مثل كلمة رجل، تذكرون رجل؟ لما قلنا رجل لا يجوز أن تقول رجلون إلا إذا صغرتها، صح؟ فأهل، مشكلة أهل مثل مشكلة رجل. رجل لا يجمع، لماذا؟ لأنه اسم جنس، اسم لجنس هذا الشيء، فكل ذكر بالغ يقال له رجل، فهو اسم شائع في جنسه، طيب؟ ولم يعين واحدا في نفسه. فإذن أهل اسم جنس جامد. طيب أنتم، إحنا جمعنا الجوامد قبل قليل، نقول نعم جمعنا الجوامد إذا كانت علما، وهذا ليس علما. إذن أهل مشكلته أنه اسم جنس جامد وليس علما مثل إبراهيم وعامر ومحمد، وليس صفة مثل مذنب ومؤمن. واضح هذا يا إخوان؟ طيب لو اعترض علينا إنسان قال طيب أنا قرأت في شعر العرب أنهم جمعوا أهل، أين ذلك؟ قال قرأت مثلا في ديوان الشنفراء أنه قال وليدونكم أهلون، وهذه في قصيدته المسمى بلامية العرب، لامية العرب، وهي من عيون شعر الشعر الجاهلي، وقد من الله عز وجل علينا بأن شرحناها كاملة وهي موجودة في القناة. طيب إذن يقول الشنفراء وليدونكم أهلون، سيد عملس وأرقط ذهلول وعرفاء جيئل. نعم، الشاهد في قوله وليدونكم أهلون، فأهلون جمع أهل، وقد جمعه جمع ذكر سالم، والشنفر حجة ممن يحتج بلسانه، فكيف تقولون إن أهل لا يجمع جمع مذكر سالم؟ نقول هذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. نعود إلى ابن عقيل، ما تستطيع تمسك النحاء، عندهم لكل شيء جواب. طيب إذن قال وهو وكذلك أهلون ملحق به لأن مفرده وهو أهل ليس فيه شروط المذكورة، لأنه اسم جنس جامد كرجل. وكذلك أولو بمعنى أصحاب، تقول جاء أولو العلم يعني أصحاب العلم، لأنه لا واحد له من لفظه، ليس له مفرد، لفظ كلمة أولو ليس له مفرد من لفظه، يعني مشكلته مثل مشكلة إيش؟ مثل مشكلة قوم ورهط، ليس له مفرد من لفظه، وإنما له مفرد من معناه. لأن ما معنى أولو؟ معناها أصحاب. ما مفرد أصحاب؟ صاحب. جميل، إذن له مفرد من معناه أم من لفظه؟ من معناه، لكن لفظة أولو ليس لها مفرد، يعني لا تستطيع أن تقول مثلا أو مثلا وتزعم أنه مفرد، لا، لا يوجد. طيب وكذلك أولو لأنه لا واحد له من لفظه. وعالمون، عالمون جمع عالم، وعالم مشكلته أنه مثل رجل في أنه إيش؟ اسم جنس جامد، لا هو بالعلم ولا هو بالصفة، ولا يجمع في باب جمع مذكر سالم إلا الأعلام والصفات. فعالم لا هو صفة ولا هو علم، إذن هو اسم جنس جامد، اسم جنس جامد. طيب نعم، قال أين وصلنا؟ وعليون اسم لأعلى الجنة وليس فيه الشروط المذكورة. طيب ماذا اختل فيه من الشروط؟ مثلا لكونه لما لا يعقل، فعليون اسم لمكان في أعلى الجنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم أعلى الجنة، فهذا المكان الذي فيه أعلى الجنة يقال له عليون. هل هو عاقل؟ لا، هو غير عاقل، لأنه اسم لمكان، فلذلك كان حقه ألا يجمع، ومع ذلك جمع، إذن هو شاذ، شاذ قياسا لا استعمالا، يعني من حيث الاستعمال هو فصيح، لكن من حيث القياس، يعني من حيث القواعد النحوية، هو مخالف للقواعد. يعني مخالف للقياس. طيب وسنعود نتكلم عن هذا مرة أخرى إن شاء الله في الدرس القادم عند كلمة عليون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.